تبقى جرية علمتني دعوة الإسلام. أنا أحيا أبية علمتني دعوة الإسلام. أنا أبقى جرية فإذا مت شهيدا عشت في الخلد رضيا فرضا الرحمن ربي يسبغ الأمن علي. فإذا مت شهيدا عشت في الخلد رضيا فرضا الرحمن ربي يسبغ الأمن علي. علمتني دعوة الإسلام. علمتني دعوة الإسلام. علمتني شرعة الإسلام عدلا واعتدالا فأنا كابوس فزاد ملأت روحي سلاما ملأت عيني جمالا. علمتني دعوة الإسلام. أنا أحيا أبيا علمتني دعوة الإسلام. أنا أبقى جريا علمتني دعوة الإسلام. أنا أحيا أبيا علمتني دعوة الإسلام. أنا أبقى جريا فإذا مت شهيدا عشت في الخلد رضيا فرضا الرحمن ربي يسبغ الأمن علي. فإذا مت شهيدا عشت في الخلد رضيا فرضا الرحمن ربي يسبغ الأمن علي. علمتني دعوة علمتني كل بر. أنقذتني دعوة الإسلام من شرك وكفر. علمتني كل حق علمتني كل بر. هذبت نفسي وروحي نورت قلبي وفكري إنها للناس برء من ضلالات وشر. علمتني دعوة الإسلام. أنا أحيا أبيا علمتني دعوة الإسلام. أنا أبقى جريا علمتني دعوة الإسلام. أنا أحيا أبيا علمتني دعوة الإسلام. أنا أبقى جريا فإذا مت شهيدا عشت في الخلد رضيا فرضا فإذا مت شهيدا عشت في الخلد رضيا فرضا الرحمن ربي يسبغ الأمن علي. علمتني دعوة الإسلام. علمتني دعوة الإسلام. إنه الإسلام يبقى في ضمير الكون حيا ناسخ الأديان يعلو شامخا في معانيا. إنه الإسلام يبقى في ضمير الكون حيا ناسخ الأديان يعلو شامخا فيها عليا. يغمر الدنيا سناه يملأ الأرض دويا هو دين الله للإنسان كي يحيا أبيا. علمتني دعوة الإسلام. أنا أحيا أبيا علمتني دعوة الإسلام. أنا أبقى جريا علمتني دعوة الإسلام. أنا أحيا أبيا علمتني دعوة الإسلام. أنا أبقى جريا فإذا مت شهيدا عشت في الخلد رضيا فرضا الرحمن ربي يسبغ الأمن علي. فإذا مت شهيدا عشت في الخلد رضيا فرضا الرحمن.